اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ القرآن يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ القرآن, اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم سبيت بن برايم السبيت، وفي تنفيذ الفترة الزميل يوسف محمد الهادي، ومذيع الفترة الزميل عبد الرحمن بن عوض البشري. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي اقرأوا القرآن. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام. كما يسرنا أن نرحب في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ ضيف الحلقة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، نائب مدير مركز إجلال الدراسات والاستشارات القرآنية والمقرئ بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. حياكم الله شيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم أمين. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي سنتلو فيها بمشيئة الله تعالى الآيتين من سورة الجمعة، من الآية الرابعة والخامسة بمشيئة الله تعالى. سنستمع إليها بعد قليل بصوت الشيخ يوسف وفقه الله، لكن بعد هذا الفاصل. طبعا لمن أراد التواصل الرقم 011-4052-999، الرقم مرة أخرى 011-4052-999. اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-011-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا البرنامج الذي يأتيكم بالتعاون والشراكة مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. شيخ يوسف، نستمع إلى تلاوة. طبعا قبل أن نستمع بإذنك شيخ يوسف، الآن سنستمع إلى تلاوة الشيخ. طبعا نود من الإخوة فتح مصاحفهم ليتابعوا الشيخ ويعني يستفيدوا من تلاوته ثم بعد ذلك من تصحيحه. أذكركم بالمسابقة، مسابقة المستمعين. بعد تلاوة الشيخ سنستمع إلى التفسير. في هذا التفسير سيكون إجابة سؤال الحلقة الذي سوف تستمعون إليه في نهاية الحلقة إن شاء الله. فنستمع إلى تلاوة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الجمعة سورة مدنية، عدد آياتها 11 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، أي ذلك البعث للرسول صلى الله عليه وسلم في أمة العرب وغيرهم فضل من الله يعطيه من يشاء من عباده، وهو وحده ذو الإحسان والعطاء الجزيل. ثم يقول الله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هنا شبه اليهود الذين كلفوا العمل بالتوراة ثم لم يعملوا بها كشبه الحمار الذي يحمل كتبا لا يدري ما فيها. قبح مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ولم ينتفعوا بها، والله لا يوفق القوم الظالمين الذين يتجاوزون حدوده ويخرجون عن طاعته. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيتين من سورة الجمعة. شيخ يوسف، هل ثمة ملاحظات في هذه الآيتين التي ربما يعني يقع فيها بعض الإخوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في الحقيقة مثل هذه الآيات يعني لو تلاحظ مرت علينا حرف الضاد وحرف الضاء. يعني في الآية الأولى مرت حرف الضاد مرتين: ذلك فضل والله ذو الفضل، ثم بعدها العظيم، وأيضا في نهاية الآية الثانية كذلك: والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني لابد أن يبين أو يفرق القارئ بين الضاد وبين الضاء. الضاد التي بدون عصا كما يعني يقولون بدون عصا، هذه لابد أن تنطق بهذه الطريقة: ذو الفضل، أخت الصاد، نعم، ذو الفضل، ذو الفضل، يقف عليها شوي لأنها يعني من الحروف التي تحتاج إلى يعني عناية عند إخراجها، لأنك إذا أخرجتها أطلقتها كما يعني يفعل البعض يكون هناك شيء من القلقلة، فتجد البعض يقول والله ذو الفضل فضل، هذا غير صحيح. هنا لابد يعتني فيها ويكون هناك شيء من الإمساك بها حتى لا يعني ترتقي مسألة الضاد إلى القلقلة، فيكون هناك يعني إضافة قلقلة وهي ليست في هذا الحرف وهي ليست من حروف القلقلة. العظيم أيضا يعني لاحظ في الأولى مفتوحة الضاد، في الأولى مقصورة العظيم، والثانية الظالمين، يعني كلها حروف استعلاء، لكن لابد يفرق بين يعني درجة التفخيم. يعني العظيم، شوف لاحظ ضعيف إن مقصورة العظيم العظيم، أما الظالمين ستجد حتى في طريقة النطق يرتفع اللسان إذا نطق بها: والله لا يهدي القوم الظا، ما أقول الظي ظ، لا، الظالمين. هذه تقريبا يعني أشبه ما نقول، يعني يمكن قد يقع فيها البعض، وإلا يعني الآيات إن شاء الله محفوظة عند الكثير، ونستمع ونستفيد إن شاء الله من تلاوات الذين سيقرأوا معنا في هذه الحلقة، ويتبين إن شاء الله بعض الملاحظات نبينها في حينها بإذن الله بمشيئة الله تعالى. إذا نستقبل اتصالاتكم أيها الإخوة على الرقم 011-40-52-999. نأخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة من الأخ صديق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا صديق. الشيخ سبيت، الشيخ سبيت إبراهيم سبيت، والشيخ يوسف الدوسري، جزاكم الله خير. حياك حياك الله يا صديق. الشيخ دار أقرأ سورة الفاتحة. تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان، من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتبه للنون يا صديق. من الشيطان، لا تقول الشيطان، لا، من الشيطان، لأنها مجرورة بمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة. بدون ما تسكت. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة ثانية بدون ما تسكت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن، أيضا الرحمن، انتبه لها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الرحمن. شوف الميم مرققة، لا تقول رحمن، الرحمن. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. صديق شوف، أنت معك مصحف؟ لا لا. طيب أنا أود لك معك مصحف مثل هذه التلاية، في باب التعليم فتح المصحف أفضل، لكن عموما الياء عليها شدة، فلا تقل إياك نعبد، إياك نعبد، لا، قل إياك نعبد، يبين الحصر فيها، إياك نعبد، إياك نعبد، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جيدة قراءتك يا صديق، لكن انتبه للسكتات هذه، انت بعض الحين تقف يعني تضع شيء من السكتات، تقول غير المغضوب عليهم ولا، يعني السكتات هذه تؤثر في رتم القراءة وصحة القراءة، فاجعلها متصلة، يعني تقول كذا بهذا بهذه الطريقة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرة ثانية، غير المغضوب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل غير يا شوف بالحال، ها، غيري، غير، ممتاز، يعني لأن بعض الأحيان عندكم في اللهجة السودانية بيقولوا إيش، غير كذا ولا لا؟ صحيح، وهذه لهجة يعني، بس ما شاء الله عليك أنت ضبطتها، لكني أبغى أتأكد منها عشان كذا طلبت منك إعادتها. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. شكرا يا صديق، الله يحفظك. موفق إن شاء الله. أيضا معنا اتصال من الأخ محمد من الرياض. محمد. يا هلا، مرحبا. مرحبتين، حياك الله محمد. الله يبارك فيك. وفيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ما شاء الله عليك يا محمد، ما شاء الله، انت متفن كذا، ما حاطينا جو قراءة اهل النوبة. بارك الله فيك. ما شاء الله، الله يعطيكم العافية. أتابع البرنامج هذا من وإذا وبيك أصبحنا من زمان أنا متابع الإذاعة القرآن الكريم يعني من زمان أتابع ترى يعني جيد من أين أخي محمد؟ أنا قرامرك من جدة. من جدة. نعم حفظك الله حياك الله وياك إن شاء الله تفرنها فيكم والله الله إحنا حقيقة لولا يعني ضيق وقت برنامج كان ودنا إنك تقرأ يعني هو أصلا أخذ آية ما شاء الله تبرع بآية بعد أخذ آية قبلها شكرا لك يا شيخ محمد موفق إن شاء الله معنا أيضا من جدة الأخ ناصر ناصر معنا ناصر من جدة لا لا راح وما شاء الله يعني قراءة الأخ محمد الشيخ يوسف أحيانا يعني محاكاة بعض الأصوات يؤثر أحيانا ربما على أحكام التجويد هو شوف عندنا ثلاث درجات في المرحلة هذه إما أن يحاكي قارئ معين ويقلده صوتا لكنه يخل بأحكام التجويد وهذه مشكلة الثاني أن يحاكي الشيخ يقلده تجويدا ولا يستطيع أن يضبط طبقة الصوت أو رتم قراءة الشيخ الذي يقلده وهذه أيضا يعني أفضل في حالة هذه أن ينطلق الحالة الواحدة يعني مثل الحالة الثانية الثالثة أن يجيد طبقة الصوت أو يعني نفس طريقة قراءة الشيخ ويضبط أيضا أحكام التجويد كما يضبطها الشيخ خاصة لما يكون الشيخ ضابط يعني يستطيع أو مجيد في أحكام التجويد لأن الخلل اللي يقع فيه بعض الناس أنهم يقلدون آخرين أصلا لم يجيدوا أحكام التجويد فتجده يقع في خلل وقع هو نفس الوقع نفس الذي وقع فيه الشيخ وهذه إشكالية فلذلك يعني أنا أقول دائما كمرحلة بداية مبتدئة أو مبتدئ إنسان يعني تو بدأ يحفظ جيد أنه يقلد لكن أعرف يعني وكثير من نعرفهم ممن عندما حفظ القرآن أو انطلق في حفظ القرآن اتجه بطريق آخر وأخذ له مسلك آخر يرى حسب إمكاناته وقوة صوته وطبقة صوته مثل الأخ محمد الآن ما شاء الله طبقة صوته الجواب عالي يعني جدا بدأ ما شاء الله بقوة وبدأ يعني يحفظ الصوت فيما بعد هذه تختلف من شخص إلى شخص معنا عادل أخ ناصر أي نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله أخي ناصر كيف حالك طيب الله يحفظك الله تفضل ابغى اسمع سورة الفاتحة جزاك الله خير صح حاجة في شيء تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بين الهمزة يا ناصر أعوذ أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مرة ثانية غير المغضوب عليهم ولا الضالين مد شوي زيادة ولا الضالين ست حركات غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله بارك الله فيك وفيكم بارك جزاكم الله خير الله يجعل ميزان حسناتكم شكرا جزاك الله خير خير الأخت سارة من الرياض السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقرا سورة الفاتحة. طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك الحمد لله رب العالمين مالك الرحمن يوم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اكسر الكاف كويس مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نعبد إياك نعبد وإياك. لا مو بنعبد، اسمعي يا سارة، مو بنعبد، لا نعبد، أضمي الباء كويس، نعبد. نعم نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله أختي، بتشارك معي؟ طيب خلت والله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمك؟ أعوذ معكم معكم سارة. سارة واللي تقولها يا جن؟ سارة بنت، أنا بنت عم شو اسمه؟ بنت عم سارة، يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد، ضم الباء، نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك، شكرا يا سارة. شكرا للأختين. أيضا معنا أخونا ماجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا كلام ماجد. حيك ربي. تفضل الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذو الفضل، ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يأتيه من يشاء. ماجد، يؤتيه، شف لي عليها ضمة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه كمثل الحمار ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله فيك يا محمد. بس انتبه، يعني في عندك حرف الجيم اللي في كذبوا بآيات الله، وقف وريح نفسك عشان تصير قراءه شوي اجمل من كذا. يعني انت مثلا قراءتك جيده، بس انتبه للوقوف هذه، تريحك وتعطيك معنى افضل. زين ان شاء الله. بارك الله. شكرا يا ماجد، الله يحفظك. معك ساره. ها، الو. ايه تفضلي ساره. هلا، تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله فيك. يؤتيه من يشاء، النون بعدها الياء، وش الحكم يا سارة؟ النون الساكنة إذا أتى بعدها حرف الياء، من يشاء. أخفاء؟ أنت قرأتيها كويس، بس أنت ما غنيتي كويس، ما ذكرت الغنة جيدة. يؤتيه من يشاء، الياء من حروف الإدغام يرملون ها؟ أي. سير ينمو إدغام بغنة سير يدخل من يشاء. طيب بارك الله فيك. شكرا يا سارة. أيضا معنا من غادة. تفضل يا غادة. ألو. نعم تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك فضل الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ما شاء الله بارك الله فيك. انت عبد المجيد يبغى يقرا الفاتحة. عبد المجيد. طيب تفضل يا دليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا عبد المجيد. شكرا لك يا عبد المجيد. باقي معنا أحد الآن وما زلنا نستقبل أيها الإخوة اتصالاتكم على الرقم 011-4052-999 ونذكر ب المسابقة مسابقة تصحيح التلاوة التي يقيمها الشيخ يوسف. الآن هو من خلال تلاواتكم واستفادتكم من تصحيحه يقيم ويقوم التلاوة ثم بعد ذلك نختار فائزا معنا في نهاية هذه الحلقة كما أيضا نختار فائزا أو يكون هناك سحب على الفائز في مسابقة المستمعين. معنا عبير. تفضل يا عبير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. جزاك الله خير. جزاكم الله خير. بعض الناس يعني قراءته جيدة صراحة يعني مثل الأخت عبيرة والأخت سارة اللي قبلها والأخت غادة قراءتهم جيدة لكنهم يعني لا يهتمون بأحكام التجويد يعني الغنة المد الإخفاء الإقلاب هذا يعطي القراءة جمالية يعني ما شاء الله إذا كانت القراءة جميلة وجملها بالتجويد تكون مثل ما يسمونها المركب يعني لما يكون معك مركب الآن وتجمله بالبودية أو يسمون الجسم السيارة يكون جميل هذا هو التجويد لكن لما تكون السيارة جميلة ما تطفي ولا يجيها بلاء ولا فيها مشكلة لكن البودي ضعيف ما يبغونها الناس صحيح. فلذلك أنا الأخوات يعني ما شاء الله والنطق سليم صحيح النطق سليم يعني ما في لحن جلي يؤثر في معنى القراءة أو يخلي القراءة تقول والله هذه قراءة لا تصح الصلاة لا قراءتهم جميلة وقراءة صحيحة لكنها تحتاج إلى أن يجملوها بأحكام التجويد. طيب ما هو الطريق إلى هذا؟ الطريق أن يكثروا من السماع أن يجتهدوا في القراءة المستمرة يستمع أفضل القراء الذين اشتهروا بضبط أحكام التجويد أو ما تسمى بمصاحف المعلمة أيضا تعرف قراءتها على شيخة يعني أخوات تشوف واحدة أفضل منها تقرأ عليها يكون بينهم جدول مثلا حتى لو بالتليفون يعني تكلمها تقول مثلا بتصل عليك يوميا بأخذ منك 10 دقائق 5 دقائق نتدارس هذا شيء طيب والآن الحمد لله يعني في الوقت هذا انتشرت ما تسمى بالمقارئ عن بعد سواء بالتليفون صحيح. أو عن طريق المواقع الانترنت صحيح وربما يعني بعض الأخوات مثلا يمكن قد لا تهتم كثيرا بالتجويد تقول أنا يعني ما يظهر صوتي او لا اوصل المسجد او نحو ذلك، لكن هي تتذكر دائما ان القارئ يعني مع الكرام السفاره. بالضبط بالضبط، ليس منا من لم يتغنى بالقران الحديث كما جاء في الحديث. شكرا لك يا شيخ يوسف. معنا من محمد؟ اي نعم، محمد بن ينبع. الله يحييك يا محمد، تفضل. الله يبقيك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله ذو الفضل العظيم. والله والله لا يهدي القوم الظالمين. شكلك تقرأ غيب محمد ها؟ اي والله غيب. شكلك بس معك كذا. بارك الله فيك محمد. محمد انا لي نصيحة لك، يعني انا عجبتني صراحة قراءتك. وكم تحفظ؟ احفظ 4 أجزاء تقريبا. 4 أجزاء، وأظنك شكلك كذا احتمال أنك واقف في الحفظ ولا مستمر؟ لا والله واقف، توني جاي من الدوام. لا لا، أقصد أنك واقف يعني نهائيا، مش يعني أقصد أنك متوقف عن الحفظ. أي نعم والله متوقف. متوقف. لا أنا أنصحك يا محمد، يعني قراءتك ما شاء الله جيدة، وصوتك من الخامات المقبولة يعني في القراءة، يعني هذا الأصوات اللي تقرأ بها، صوتك هذا مقبول، يعني مثل ما يقولون ليس بالحاد ولا هو بالضعيف. فأنا أنصحك أنك تواصل ويعني تستغل هذه القراءة الجميلة وهذا الصوت الجميل، تلتحق بعض المشايخ. إن لم تستطع يا أخي الآن موجود الأكاديميات عن بعد، يكون رتب لك جدول مع أحد الأكاديميات، يضعوا لك جدول حتى لو كنت مداوم. يعني بعض الناس، أنا أستغرب من اللي يقول أنا والله الدوام أشغلني. أنا جاني أحد الإخوة قبل يمكن 15 سنة أو 10 سنوات يعمل في الصيدلية، دوامه 12 ساعة، إلا أنه يقتطع من وقت راحته يجيني في هذا الوقت وحفظ القرآن عندي وقرأه كاملا في 8 شهور وآخر الإجازة. هذا يعني هذا عنده همة عالية وقوي جدا، وجاهز أنه يعني يمكن نفسه من الوقت هذا ويستغله في يقرأ فيقرأ فيه ويحفظ. لا يبرر الإنسان بكثرة الأشغال وكذا، هذه أنا أعتبرها كلها معاذير شيطانية. فالإنسان يحاول يقطع من وقته قدر ما يستطيع، وقت راحته يأخذ منه جزء. فأنت ما شاء الله، يعني ليش أنا نصحتك يا محمد؟ لأن يعني ما شاء الله جميل صوتك، فأنا أقول استغل هذا الجمال بي يعني بما ينفعك بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. بارك الله لك وفق إن شاء الله. أيضا معنا أخونا حامد من صبية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ما شاء الله، جميلة قراءتك يا حامد. بس أنت حامد يعني أنت من النوع اللي تحتاج لك مسافة طويلة، يعني تأخذ لك أكثر من كذا عشان تبدأ تبدع. يعني ما شاء الله قراءتك جيدة، الله يحفظك ويوفقنا وياك. أكثر الله أن يبارك لكم في هذا العمل ويجعله في موزن حسناتكم. حافظ القرآن شيخ حامد؟ لا والله حافظه، يعني ما يقارب 15 جزء. ما شاء الله. إمام مسجد؟ والله احتياطي، مو بس عندما يكون الإمام شغل ومسافر فأنا أقوم بمقر. والإمام حافظ؟ الإمام من حفظة القرآن ما شاء الله. دام أنا حافظ كان بقول لك وخره هو جزء. لا بارك الله فيك، أخذ عليه السلوك بعد المشكلة. بارك الله فيك، الله يحفظك. الله يحفظكم ويبارك فيكم. معنا كذلك أخ أخي وائل من حائل. الله يطول عمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. كيف حالك؟ طيب شو؟ نعم الله يسلمك. تفضل جاك. الله يطول عمرك. عندك هوا أنت تسوق سيارة ولا؟ أنا. لا والله أسوق سيارة. طيب أجل وقف على جنب تعمرك وقف. أي وقف. نبدأ شيخ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله. فضل الله. أكثر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من يشاء. من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم مثل الذي بئس مثل, بئس مثل القوم الذي الذي اسمعني وائل بئس مثل القوم مثل القوم بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي. لا تقول يهدي. يهدي. والله لا يهدي القوم الظالمين. سنت سنت بارك الله فيك. الله أكبر. شكرا لك والله تكرم. معلومة السلام. ملاحظات على تلاوة الشيخ يوسف. يعني وائل قرايته جيدة بس لو أنه يعني. في مكان يعني يكون قرائح واضحة فيه أفضل كان لكن بشكل عام يعني القراءة جيدة من وائل يعني يتميز وائل طبعا بأنه يعني يستفيد من الرد وهذه هي يعني كما ذكرنا أنها من الأشياء التي تكون إيجابية في المتعلم لأن يعني هناك من المتعلمين من خلاص يعني ترد عليه ولا كان ترد عليه ما يستجيب لك وهذه إشكالية كبيرة لكن إذا كان متقبل أنه يتعلم ويعرف أن عنده خطأ ويصحح الخطأ هذا هذا أنا أجد أنه يعني سهل جدا أنه يكون إن شاء الله ينطلق في القراءة والحفظ وجميل حين مثلا يعني تصحح له تلاوة الشيخ وهو يريد أنه يستفيد يعني تكون هذه بمثابة انطلاقه له بالضبط. ثم بعد ذلك بالضبط لأن بعض الناس عنده شيء من اليأس أنه يقول قرايتي سيئة أصلا شو لاحظ القرآن صح. لكن لما يجد أنه يقرأ على أحد تنطلق قراءته ويجد الملاحظات كثيرة جدا يعني تصحح له هذا بإذن الله عز وجل سيكون له انطلاقة يعني قوية يعني أنا أعرف كثير من الناس اللي كانوا يتصلوا علينا يعني بعضهم واجهتهم في بعض المحافل وبعض الملتقيات يقول بعد ما سمعت يعني برنامجكم وتصحيحكم لتلاوتنا وجدنا أن عندنا القابلية أن نحفظ يقول بدأنا نحفظ وأذكر الشيخ صابر يعني وضع كذا برنامج في جمعية خيرية في تصحيح سورة التلاوات سورة الفاتحة ووجد انطلاقة عجيبة من كثير من الناس أنه بدأ يعلم من حوله ووجد أنه في حاجة الناس إلى أن تتعلم قراءة سورة الفاتحة يعني وهم بحاجة إلى أن يتعلموا هذه السورة العظيمة التي هي أم القرآن فجميل جدا الإنسان يعني يستفيد من هذا البرنامج أو غيره من برامج يعني لأننا نحشره على أو نحصرها على هذا البرنامج فقط غيرها البرامج القرآنية في إذاعة القرآن وفي غيرها أنا أجد أنها فرصة للإنسان يعني يبادر ويتعلم ويعلم غيره حتى يحصل الخيريتين خيركم أن تعلم القرآن وعلمه زيك الله شيخ خوش معنا ممدوح من مكة يا مرحبا يا مرحبتين عليكم. عليكم السلام صلى الله عليه وسلم ممدوح تفضل جاكس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ما شاء الله حفظك الله يا ممدوح كم تحفظ يا ممدوح تقريبا 12 وتحفظ ولا توقفت لا يصير مثل خوينا اللي والله متوقف انا قاعد نكفشكم في البرنامج لا لا شد حيلك يا ممدوح، ما شاء الله قراءتك جميلة وصوتك جميل، يعني لا تفوت الفرصة عليك، يعني أنت في هذا السن يعني تراها سن ذهبية، يعني اسألني أنا واسأل كثير من فاته يعني القطار على أنه يعني انشغل مشاغل الدنيا والزوجة والعيال والبيع والشراء، وخلاص صار الإنسان بعد فترة ما عاد يفكر أنه يراجع ويحفظ. فأنا أقول يعني في عمرك هذا، كم عمرك الآن ممدوح؟ تقريبا 28 22 22 يعني ها توك بعد يعني توك إذا ما تزوجت ها؟ لا والله باقي. إيه ما تزوجت تخلص قبل ما جاك الزوج، والله أنت تشغلك عن كل حياتك. يمكن إن شاء الله تعينها يحفظك الله حافظة. إي والله في من يعين، لكن ما بعرف كل حياتك. موفق إن شاء الله ممدوح. إن شاء الله طيب. الله يحفظك. معنا أيضا أخ متصل. طيب ونذكر أيها الإخوة بالمسابقة، مسابقة صحيح التلاوة. الشيخ الآن نشوفه يرصد الدرجات للإخوة المتسابقين، ويعني يبدو في تنافس شديد ما شاء الله. في تنافس، ولكنها يعني الآن محصورة على واحد حتى الآن. واحد هو المتقدم. هو الآن متقدم واحد. هي ليست ترى أفضل تلاوة، يعني بعض الإخوة قد يظن المعيار أنه أفضل واحد قرأ. لا، ليست هي مسابقة أفضل قارئ، هي مسابقة أفضل مستجيب لما رد عليه. يعني إذا ردينا عليه تحصله يستجيب للرد وعنده قابلية أنه يصح تلاوته. هذا هو الهدف، وليس الهدف مقصود فيه أفضل تلاوة أو يعني أحسن صوت كما يظن البعض. لا، أنا نأخذ أفضل واحد يعني يستجيب لنا ويصح معنا ويحاول أن يتعلم. هذا هو المقصود من هنا. معنا فهد ولا مين؟ أم محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقرأ؟ تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله فيك يا محمد. ممكن محمد يقرأ معايا؟ صدق خليه يقرأ. ألو، هلا محمد. فاتحة تقرأ؟ فاتحة يا محمد. سورة الفاتحة. يلا اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. محمد محمد محمد اسمعني، اهدنا الصراط را ليست لام ها الصلاة. لا مو بالصلاط، الصراط الصراط لا الصراء را الصراط المستقيم. ايوه صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله يا محمد، ان شاء الله نشوفك امام في الحرم بكره ان شاء الله. بمشيئتك. بارك الله فيك. شكرا يا محمد. شكرا لأم محمد. أم محمد من أين؟ من جدة. طيب في ملاحظة على أم محمد. تفضل. يعني قراءتها مثل ما ذكرنا في ملاحظة سارة وعبير وقبلها، يعني في إخلال بأحكام التبليغ. يعني أم محمد تقرأ في الغنة كويسة، في قصدي في الضغام كويسة، في الإخفاء كويس، بس عندها الميم المشددة، يعني مثل قوله تعالى مثل الذين حملوا ما تعطيها حقها يعني حركتين ثم لم يحملوها، يعني لو تقول بدها حركتين تكون القراءة إن شاء الله قد اكتملت بهذه الطريقة. شكرا لأم محمد، وإن شاء الله يبارك في الأخ محمد كذلك. معنا فهد. أي عفوا، تفضل فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير أخي بيت الشيخ يوسف. حياك الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ما شاء الله بارك الله فيك يا أخي فهد، صلاة قراءتك جميلة. شكرا لك هذا ما في، ما شاء الله. طيب معنا متصل، ما زلنا أيها الإخوة معنا في نهاية هذه الحلقة، لكن لازم نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-42-52-999 لتصحيح تلاوتكم عن الشيخ يوسف الدوسي وفقه الله. وش أبرز ما يمكن ملاحظته في خلال تلاوات الإخوة المسلمين؟ هو المهم أن ملاحظة أنا أشوف أنها يعني تكمن أو تتكون في عدة يعني ملاحظات، أهمها أحكام الغنة، وهذه لاحظتها يعني من كثرة اليوم مدش جايهم عليها، مدش مزاحم على الأحكام التجويد. أيضا المد، يعني كثير يقرأ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ويسكت. مد متصل يمد مقدار 4 حركات، أقل شيء 4 حركات، يعني حتى لو وقفت عليه، بل إذا وقفت عليه يزيد المد، يصير يعني من 5 إلى 6. من يشاء وغيرها يعني من أحكام التدوين. أيضا الإقلاب أسفارا بئس، يعني بعض الأخوة الذين وصلوها أن فيها وقف جيم أو وقف جائز، يحمل أسفارا بئس، هذا إقلاب مفروض أنه يعني يبين فيها الغنة. يعني هي أحكام من يعني لا تدخل في اللحن الجلي الذي هو الواضح ويؤثر في معاني الكلمات أو يؤثر في القراءة، هذا إن شاء الله مو موجود عندنا اليوم. لكن الملاحظة أنه يعني الإخلال يقع في اللحن الخفي، وهو في أحكام الغنن وأحكام النون الساكنة والتنوين، هذا تقريبا يعني مجمل الملاحظات. وهو فعلا الحقيقة يعني حسوف أن الواحد بإمكانه أن يتعلم ويستفيد ويتلو كتاب الله كما أنزل ثم يعرض عن هذا مشكلة. آخر متصل معنا في هذه الحلقة هم علي. أم علي، نعم تفضل يا ضحيتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اسمع يا أم علي، مالك يوم الدين. شوف الميم أم علي، يعني أنت ما شاء الله قراءتك جميلة وواضح أنك عندك قابلية للتصحيح، فقولي مالك يوم لا تقولي يوم، لا يومي. إن شاء الله. تفضلي. مالك يوم الدين. ماشي. مالك يوم الدين. ممتاز. إياك. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط. أيوة. المستقيم بالميم، ها آخر حرف ميم وليس نون. المستقيم. أيوة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله بارك الله فيك يا أم علي، قراءتك جيدة ما شاء الله. الله يحفظك يا أم علي، موفق إن شاء الله. إذن كان هذا هو آخر متصل معنا في هذه الحلقة. نشكركم أيها الإخوة على يعني اتصالاتكم، ونشكر كل من اهتم في تصحيح تلاوتي سواء عبر هذا البرنامج أو عبر غيره من البرامج في الإذاعة. نأخذ هذا الفاصل أيها الإخوة ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. الآن أيها الإخوة نستمع إلى سؤال الحلقة. استمعنا إلى الجواب في التفسير الذي ورد في بداية الحلقة، الآن نستمع إلى السؤال الحلقة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر وجه الشبه بالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها بالحمار الذي يحمل أسفارا، فما وجه الشبه في ذلك؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر وجه الشبه بالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها بالحمار الذي يحمل أسفارا، فما وجه الشبه في ذلك؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله يا إخوة الكرام. إذا استمعتم إلى هذا السؤال، جوابه كما ذكرنا هو موجود في بداية الحلقة. طبعا لمن لم يتسنى له استماع فليستمع إلى إعادة الحلقة الساعة 1 ليلا يوم الأربعاء إن شاء الله، أو بعد نشرة الأخبار الساعة 4 عصرا يوم الجمعة القادمة إن شاء الله، أو على حساب الإذاعة في تويتر. سوف جميع البرامج تنزل تقريبا بعد الحلقة بساعتين أو ثلاث. جميع برامج الإذاعة موجودة في حساب الإذاعة عبر المنصة الإلكترونية تويتر. طيب ضيف جاهز؟ طيب حياكم الله أيها الإخوة. كما نرحب أيضا الآن بضيفنا فضيلة الشيخ إبراهيم العيد، مدير حلقات شؤون البنية في الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض. شيخ إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم شيخ. أسعد الله مساءك. حياكم الله. الله يبارك فيك. شيخ إبراهيم، يعني ما شاء الله الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض ما تفتى ما شاء الله عن التطور والتجديد وطرح يعني البرامج، وكذلك دعم كثير من حلقات تحفيظ القرآن الكريم والاعتناء بها. ما أبرز يعني جديدكم في هذا المجال شيخ الله؟ حياكم الله شيخ سبيت، وحيا الله ضيفك الكريم. الله أحفظكم. الحقيقة أنا ودي أتكلم عن اختبارات الخاتمين، أنتم لي في ذلك. تفضل. لأن الحقيقة هي تعتبر ثمرة الأولى في الجمعية، وأعتنت الجمعية الحقيقة ممثلة في الشؤون التعليمية في هذا النشاط، وهو حصد الثمار السنوية لهذه الحلقات المباركة. طبعا يسبق اختبار خاتمي اللي هو اختبار الأجزاء، وهو على 10 فروع، يبدأ بثلاثة أجزاء وينتهي 27 مضاعفة الثلاثة. لكن عندما ينتهي من 27 تقريبا أو 25 فإن الطالب على 24 يستعد لاختبار الخاتمين. هناك 3 مواعيد في السنة لاختبار الخاتمين، في الفصل الأول الدراسي الأول، الفصل الدراسي الثاني، وفي الفصل الصيف. وهناك مركزين للاختبارات، كانت الاختبارات طبعا الخاتمين مركزين، ويعني تحرص الجمعية على أن يكون أيضا الاختبار اختبار يعني فقط يعني يخرج الحقيقة ثمرة صحيحة، يعني النتيجة، لأن هناك 30 سؤال في جلسة واحدة مدة ساعة ونص إلى ساعتين أمام شيخين من المشايخ المتقنين. أنا ما أقول هذا عشان أخوف الطلاب، لكن حتى يكون الاستعداد جيد الحقيقة. هي 30 سؤال في مجالات مختلفة، التجويد وفي المعاني، ولا كيف شيخ؟ الاختبار 75% في الله يحفظك في الحفظ، و15 في الاختبار نظري للأداء، و15 تحريري و10 تحريري. اختبار بسيط يعني التجويد، اختيار متعدد. هناك موقعين، كان في موقع أول في الجمعية فقط، لأن صار في موقعين للاختبارات تسهيل للطلاب، واحد شمال شرق الرياض والثاني غرب الرياض، بالتعاون حقيقة مع مركز الشرق في شرق الرياض في جامع الضاجي، ومن غرب الرياض بالتعاون من مركز الدائر الغربي في مسجد الحسين بن علي على الدائر الغربي. الاختبار أيضا نجح من 80، يعني من 80 فما فوق يعتبر ناجح، وإذا أقل من ذلك يترك له فرصة للاختبار. جديدنا هذا السنة الحقيقة حرصا من الجمعية على الرقي بطلابها وأيضا بطالباتها خاتمين، وحرص أيضا على وجود أن يكون حفظ متميز والأداء أيضا متميز. رأت الجميع أن يكون هناك حوافز أو جوائز تحفيزية جيدة للطلاب والطالبات، خصصت هذا العام 3 سيارات للطلاب موديل 2016، وكما أيضا أنها خصصت لطالباتها 5 أطقم ذهب سيتم السحب عليها في الحفل السنوي إن شاء الله للجميع. هذا الحقيقة حرصا على أن يكون هناك يعني هذه الخاتمين شيخ إبراهيم، هذه الخاتمين الله يحفظك، فهذه يعني فرصة أن البشرة تكون عن طريق هذا البرنامج. وما كان طبعا جاي الطالب الخاتم الذي يحصل على تقدير ممتاز تكافئ الجمعية ب 3500، واللي يحصل على جيد جدا يحصل على 3000. أي هذا حول الخاتمين وحول الاختبار، سواء نجح في الفصل الأول في الفصل الثاني أو في الصيفية شيخ، أو في الصيف أو في الصيف حتى ولو كان يعني إعادة الاختبار. طبعا الذي يأخذ مثلا جيد جدا كثير من الطلاب يبغى يعيد مرة ثانية، ما يترك له المجال يعاد، إذا نجح لا يترك له، لكن إذا رسب يمكن أن يعيد الاختبار في أي فصل آخر. الجديد أيضا أن هناك هدف يعني حقيقة أخذت على عاتقها الشؤون التعليمية، وهو أن تقدم 1000 خاتم هذا العام 36، 1000 خاتم وخاتمة بإذن الله عز وجل. يعني في برامج مخصصة لذلك شيخ؟ طبعا هو البرامج نحن الآن مع المراكز شراكة في قضية العناية بالخاتمين وتهيئتهم للحقيقة الخاتمين أكثر والله من 1000، يعني اللي يتقدم كثير واللي ما يتقدم أصلا بعضهم لأمور معينة، يعني بعضهم يمكن يعني ما يريد أن يخرج اسمه أو كذا من باب الله، يعني إن شاء الله عز وجل لهم القبول، لكن اللي يختم أكثر بكثير اللي يتقدم هؤلاء. وأيضا يعني أحيانا ما كل من تقدم يعني اجتاز الاختبار. وهذا أيضا 1000 ما جاءت بتدرج، كان قبل 3 سنوات 500، ثم العام الماضي 700، وها السنة تحدينا على 1000، الوصول إلى 1000. هذا 1000 ناجح ولا 1000 خاتم؟ لا 1000 ناجح دخل اختبار ونجح. يعني يمكن 1000 هذه جاية من تقريبا 2000 أو ماشي، يعني 1000 أيضا وتجاوزوا 80 اللي هم أقصد 80%. أي نعم، ولازم يكون تجاوز 80 فما فوق. الله ينفع بكم شيخ إبراهيم، يسعدكم، جهودكم مشكورة ومذكورة، سواء سبحانه وتعالى الله يحفظك ويبارك. إذا أذنت لي شخص بيت أيضا أنا بذكر الله يحفظك بكفالة الحلقة، لأن الكثير من يسأل عن قضية كفاءة الحلقة. الحقيقة الجمعية أخذت على عاتقها أيضا في 37 أن تكفل 200 حلقة من 4000. أي نعم. والحلقة كفالتها في الشهر في السنة 9000 ريال. ممكن أن صاحب الحلقة أيضا هذا يطلب مسجد معين أو حلقة معينة ويتابعها بنفسه، يزورها، يسأل عنها، يرسل له تقرير عنها. لعل أيضا من الشيخ إبراهيم، لعل من التحفيز، وأنا لاحظت هذا في الحلقات، لماذا لا يعني يتسمى الحلقة باسم الشخص هذا؟ والله حلقة يعني هو تكون في المسجد فيه 4 حلقات 5 حلقات 10 من باب التحفيز، الواحد لما يشوف اسمه يفرح وعياله لما يشوفونه أيضا يكون سعادة له. مفتوح هذا المجال. وزرتنا الشهر الماضي أحد الحلقات ووجدت أسماء الحقيقة فلان بن فلان رحمه الله والفلان بن فلان رحمه الله عن يعني أحد أبنائهم أوقف هذه الحلقة لوالدته. حتى ما يلزم الإنسان لو مثلا كفلها السنة هذه أن يلزم أن يكفلها في الحسنة. الحين طريقة الكفالة شيخ إبراهيم يدفع سنويا ولا شهريا ولا كيف؟ يدفع كاملة 9000، لكن إن حب يستمر يعني السنة الثانية أو لها يوقفها سنة فقط واحدة. الله يجزاكم خير. الله يبارك فيكم ويحفظكم ويتابعكم. اللهم شكرا لكم فضيلة الشيخ إبراهيم العيد، مدير إدارة شؤون البنين في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في جهودكم ويسجدكم ويعينكم. والحمد لله يعني هذا البلد زاخر بفضل الله سبحانه وتعالى بالمهتمين بالقرآن حفظا وتأملا وتدبرا وعملا، وأيضا عملا من أجله ومن أجل طلبته. شكرا لكم شيخ إبراهيم.